وغفر له ما كان من أمر لا يحبه الله ورسوله، وبارك الله رب العالمين له في حسنات قدمها وفي طيبات أسلفها، وعفى الله عن أموات المسلمين وأحيائهم أجمعين. كان في الحرم المكي، وكان القوم هناك يتفاوضون في شأن إدخال مكبرات الصوت إلى الحرم، فقال قائل: هذه بدعة وهذا أمر لا يجوز. وقدر الله رب العالمين أن كان القائل المعترض، أن كان القائل المعترض يضع عوينات مثل هذه على عينيه، فقام العقاد مسرعا فقال: إذا اخلع عنك هذه العوينات فإنما هي بدعة، هذه تضعها على وجهك من أجل أن تقرب بها البعيد، وأن تكشف بها الرؤية، وأن تستوضح بها الغموض، وهذه المكبرات نجعلها في المسجد لكي نكشف بها الصوت ونعلي بها النبرة ونستوضح بها الغامضة مما يتلى في المحراب أو مما يتلى أمام الحجر الأسعد ومما يقال في بيت الله رب العالمين من دروس. فسلم الرجل صاغرا لمنطق العقل السديد كما رأيت. إذا فالتروك مما كان معدوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعدم خلقه بعد، فلا يتأسى فيه بالترك، وإنما ينظر فيه على قواعد الشرع، فما استحدث داخلا في الإطار العام للقواعد الشرعية التي تحظر وتبيح، التي تبيح وتجيز للمسلم أن يأخذ بهذا وتمنع عليه وتحظر أن يأخذ بهذا، ففي داخل هذا الإطار العام توضع تلك المستحدثات، فما كان منها على الدين فعلى العين والرأس، وما كان متمشيا مع القواعد الشرعية العامة فلا يقال ان فعله بدعة وان تركه سنة، وانما من يقول ذلك يكون متنطعا. فهذا هو القسم الاول من اقسام تروك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واما القسم الثاني فما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع وجود المقتضي لفعله، يعني مع وجود الدافع لفعله، ولكن ايضا مع وجود المانع من فعله. قام المقتضي لفعل الشيء وقام المانع من فعله في ذات الاوان، فتركه الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما تركه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تركه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جمع المسلمين على صلاة التراويح في جماعة لخوف الفرضية، فقام المقتضي لفعل الفعل، وقام المانع من الفعل أيضا وهو خوف الفرض، فكف النبي صلى الله عليه وسلم عن الفعل وترك هذا الأمر مع قيام المقتضي الدافع إلى فعله، خشية أن يفرض على الأمة فتعجز عن الإتيان به، فصلى بهم ليلة وليلة وثالثة ولم يخرج في الرابعة صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: وقد طاب المسجد بأهله تماما كما يفيض الإناء بالماء لله ذرها. تمحي بليغة بحق رضوان الله عليها، وكيف لا تكون كذلك وهي زوج رسول الله وابنة الصديق رضوان الله عليها وعليه. تقول: وقد طاب المسجد بأهله، ثم خرج إلى صلاة الصبح فقال: أنا إني لم يخف علي مكانكم، أعلم أنكم قد حضرتم لكي تصلوا خلفي صلاة قيام الليل في رمضان، وأعلم أن المسجد قد امتلأ بكم حتى طاب عنكم، أعلم أنكم قد اجتمعتم ولم أخرج إليكم عامدا. يعني ينفي هاهنا صلى الله عليه وسلم عدم العلم به، بل يثبت أنه كان بهم عالما صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعليه فإنه لم يخرج عامدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: خشيت أن تفرض عليه. إذن هناك سلوك تركها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقوم المقتضي لفعل الفعل مما ترك، ويقوم المانع أيضا من فعل الفعل الذي ترك، فيكف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشية الفرضية كما في هذا المثال. ولذلك لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى المسلمون خلافة أبي بكر رضوان الله عليه صلاة التراويح في جماعات أوزاعا متفرقين، لم يتركوا الجماعة فيها، وإنما صلوا في جماعات أوزاعا متفرقين وصدرا في خلافة عمر. وأنت تعلم أنه لا فرض لأمر من أمور الشرع بعد قبض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن بقبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زالت خشية فرضية صلاة الجماعة في التراويح أو صلاة التراويح بذاتها على الأمة، فهذا يحرج الأمة. وقد خشي النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتمعوا عليه أن يفرض عليهم فكف لهذا المانع. عندما يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يزول المانع، فجمع عمر رضوان الله عليه لزوال المانع بخشية الفرضية، جمع المسلمين في صلاة القيام في رمضان خلف أبي بن كعب رضوان الله عليه، ودخل فرآهم يصلون كذلك، فقال نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية، أن هذا لم يكن في صدر خلافته، ولم يكن في خلافة أبي بكر رضوان الله عليه، ولا في مدة ترك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعني البدعة الشرعية، لأنه أمر أصيل في دين الله رب العالمين، قامت عليه قوائم شاهدات من كتاب الله وسنة خير الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو القسم الثاني من أقسام الدروك فيما ترك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما القسم الثالث فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من أمور قام المقتضي لفعلها وانتفى المانع من فعلها. هذا القسم من فعله فهو مبتدع، ومن تركه فهو متسنن. هذا القسم من الترك يسمى السنة التركية، والسنة التركية هي ترك ما قام المقتضي لفعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتفى المانع من فعله في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك تركه رسول الله. إذن فتركه سنة وفعله بدعة، مثل أن يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العيدين بغير أذان ولا إقامة ولا قول الصلاة جامعة، وهو يصلي في المصلى على مبعدة من مسجده صلى الله عليه وسلم، والناس يحتاجون لأنه لا ضابط هنالك إلا قيام الإمام للصلاة، لا ضابط هنالك يمكن أن يفزع إليه المصلون لكي يعرف من يأم المصلى لصلاة العيدين، متى تكون الصلاة ومتى لا تكون. إذن المقتضى قائم من أجل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن لصلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو يقول أقم الصلاة، أو يقول الصلاة جامعة، إلى غير ذلك مما يعلم به الناس لقيامهم إلى صلاتهم صلاة العيد. ومع ذلك ومع قيام هذا المقتضي للفعل وانتفاء وغياب المانع من الفعل، لا مانع هناك أن يأمر بلالا أو ابن أم، أو أن يأمر ابن أم مكتوم، أو أن يأمر أبا محذور، أو أن يأمر أي صحابي من صحابته رضوان الله عليهم جميعا أن يقوم مؤذنا أو مقيما أو قائلا الصلاة جامعة، إلى غير ذلك من الإعلامات والبلاغات، لا مانع هنالك. وأيضا المقتضي قائم ومع ذلك ترك وعليه. فمن أتى بها في هذا الأمر بأي شيء فهو مبتدع، ومن ترك الأمر كله جملة وتفصيلا ولم يأتي بشيء كما ترك الرسول صلى الله عليه وسلم فهو متسنن. وأيضا هنالك مثال آخر،